على دقة عود اتنايل مين بعد اللي انا دقته كله بيجي بوقته قدامنا طول الليل نواويل محسود على عودك يا جميل على دقة عود اتنايل مين بعد اللي انا لما طول الليل مواوي انا وانت بنيت لما مش محتاجين لما لما بشوفك بنسى جميل انا وانت بنيت لما مش محتاجين لما لما بشوفك بنسى شافت عيني وانا جه عالبال وعلى ذا الحال وياك على طول مرتاح البال يا جمال أبدال ده انا شافت عيني وانا جه عالبال وعلى ذا الحال وياك على طول مرتاح البال انا وانت بنيت لما مش محتاج جنبك ولاقيني عليك ليه ملهوف ما تروحش بعيد مبسوطة العين بحلاوة الشوف العود ملفوف جنبك ولاقيني عليك ليه ملهوف ما تروحش بعيد